ومن فائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى: ليسوا سواء. ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين، يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال: منهم أمة قائمة. أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة. قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا، وأظهر هنا في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر، وإما لاستئناف الجملة، لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة. أمة أي طائفة، قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله. فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. يتلون آيات الله آناء الليل، يعني كلمة قائمة صفة. يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالا، لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة. هذه القاعدة، سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا. فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا، صح؟ لأنه موصف. وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب، صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها. يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة. يتلون آيات الله، التلاوة تارة يراد بها الاتباع، وتارة يراد بها القراءة. فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن، المراد القراءة، القراءة. وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع. وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهم. إذن قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل في آيات الله. وقوله آناء الليل، آناء بمعنى أوقات، أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم. فآناء بمعنى أوقات، آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته وهم يسجدون. هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجها أن تكون استئنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون، يعني يتلون آية الله، والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آية الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات، لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع، حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار، فلهذا اختصت بالقيام. فقول يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول، وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. يؤمنون بالله الجملة استئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة، وأن تكون حالا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو المؤمن به، ومن آمن به وأنكر توحيده في الربوبية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به. فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة، وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده، إذ هو منتهى الخلائق، ولا فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كل في مكانه، إما في الجنة أو في النار، فهو آخر شيء، آخر شيء يكون فيه العباد. ومعلوم أن العباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سمي اليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء. فلهذا قال الشيخ الإسلام، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس، لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو الترهيب، والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد، لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ، حتى وإن كان فيها ترغيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. والواجب على من ألف الترغيب والترهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأن في غنى عنه، في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة، سبق هذا الثالث، أنا أقول سبق، أنا ما أقول ذكر، أقول سبق ذكره مرتين، الأمر معروف أنها عنه. طيب، وذكرنا في أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه. ويسارعون في الخيرات، يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات، يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم. وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، مع أن سارع تتعدى بإلى، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها. انتبهوا، المراد المسارعة إليها، فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة، يسارعون فيها، وهذا هو السبب. والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات، نعم، ولم يقل إليها. وقولوا في الخيرات، خيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره. فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو خير أيضا، فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير. والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل. قال وأولئك من الصالحين، أولئك المشار إليه هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب. قال أهل العلم والصالح من قام بحق الله وحق العباد، وضده الفاسد. والصلاح يدور على شيئين، علم وعمل، وضده الجهل والكفر والتمرد. فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح، والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح، وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم. ومن لم يكن عاملا فليس بصالح، وعنده من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل. ثم قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، ما شرطية، وجملة فلن يكفروه جواب الشرط، وفي هذا هذه الآية قراءتها: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا بالتاء، والثانية وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالياء. فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات، لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في الذي في الآية التي قبلها. وعلى قراءة التاء وما تفعل يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، وأيضا يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة. وقول ما تفعل من خير من هذه بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط، واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى بيان. ولهذا كلما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية. وقول من خير سبق لنا آنفا أن مراد بالخير كل ما يقرب إلى الله، وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه. والكفر أصله الستر، ومن الكفر، والكفر يعرفه آدم. ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم، هو غلاف الطلع، غلاف طلع النخل يسمى كفرة. هذا الكفر يسر، ولهذا قالوا إن الكفر أصله الستر، لأن الإنسان يستر نعمة الله عليه ولا يظهرها عليه، فالنعمة تقتضي الشكر، فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن فلن يكفروا أي فلن يحرموا ثوابه، لأنهم لو حرموا ثوابه لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لما فله أثر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على تقواهم، والتقوى لها فوائد كثيرة. أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة، نعم الحرام، أي نعم، وقبله أيضا فوائد التقوى. وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها، وإلا فإن الله عليم بكل شيء. نأخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء، فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله، وهو صريح في الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب. ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل، وأنه يعطي كل ذي حق حقه. فلما ذكر الذنب ذم بني إسرائيل، ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة، فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف، أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده. فقال الله: ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني أن منهم من ليس كذلك. ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة، والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير على الوصف المحمود المطلوب. وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو 20 رجلا، ومن النصارى عدد كثير أيضا. ولهذا عبر عن ذلك بقوله: من أهل الكتاب أمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة الإسلام، ولكن هذا بعيد جدا، لأن أمة مبتدأ وخبرها من أهل الكتاب. ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب، بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين، فكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل آية فيها الكتاب فالمراد بهم بنو إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى وعيسى رحمه الله. من فوائد هذه الآية الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليها. تؤخذ منين يا أخ؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من أين تؤخذ من الآية؟ لا أخذ الأخ، أين ذهبت؟ وين صرحت؟ هذه ما في شيء، صرحت للتقوى؟ ها؟ أقول أنت معنا ولا تهوجت بشيء؟ تفكر بشيء؟ ها؟ طيب لا القادم أمة قائمة، هذا وجه الثناء عليه. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملا. من أخذ عبد داود؟ يتلون آيات الله. من أين عرفت أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها؟ لا نريد من الآيات هذه. أنا لما وصف الله وهو ما يفعل بالخير لا يفعل، لأن هذا ضد من اتصف بالصفات الأولى، لأنه لما ذكر الصفات الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق. طيب من فوائد الآية فضيلة السجود. نعم مقبل الأخ الأعزدار، فضيلة السجود وهم يسجدون. نعم على الليل وهم يسجدون. وهم يسجدون. طيب ومن فوائد هذه الآية الثناء أيضا على من آمن بالله واليوم الآخر. أخونا اللي وراك نص الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر. من أين تأخذها؟ ما معكم مصحف؟ ها؟ إيش؟ وين المصحف؟ الله يهديك. نعم يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب هل إذا أثنى الله على شخص من صفة يكون مذموما إذا لم يتصل بها؟ نعم إذا انتبه الحمد عنه، يعني ينتبه الحمد عنه وقد يستحق الذم وقد لا يستحق، يعني الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه انتفى، يعني إذا انتفى الإيمان فهو مذموم لأنه يعني كافر. لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب إذا نأخذ قاعدة، لا يلزم من انتفاء المدح ثبوت الذم، وينبني على هذا فائدة فقهية أيضا وهو أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو أن رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة، لا يلزم من ترك المسنون أن يقع الإنسان في مكروه، لكنه ينقص أجره لا شك، لكن لا يلزم أو يقال إنه وقع في مكروه أو أمر منهي عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رشيد. طيب لو قال قائل لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات وذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الآن بدأ بتلاوة آيات الله والسجود، وثنى بالإيمان بالله واليوم الآخر، وثلث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم خالد. تلاوة الآيات تذكر باليوم الآخر وتثبت الإيمان، يعني لا يمكن إيمان بشيء إلا بعد العلم به كذا. فهم إذا تلوا آية الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به. يعني أنه غاية. نعم. يمكن التنصيص على التلاوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقولوا من بالله واليوم الآخر ويأتون كتاب الله. نعم. نعم. لا تلاوة عمل. على كل حال يظهر لي أنا أنه ما قال الأخ خالد إنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به، ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله، ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لاقترانه بالتلاوة. نعم. قد يأتي الآيات من يؤمن به ومن لا يؤمن به، يقول إذا المتفرع لهم يسرون لهم، ولا يسرون المدح حتى يؤمن به. هذا جيد، لكن إذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يأتونه على وجه الإيمان، على وجه الإيمان به. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على المسارعة في الخيرات، من قوله ويسارعون في الخيرات. طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا؟ نعم. اي نعم. يعني مع الخيرات ما امر به الشرع كذا، والاسراع في الذهاب الى الصلاه ليس من الخير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب اذن الجواب أن نقول إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع كذا. طيب في لا هذه داخلة في العموم ما في إشكال، لكن كيف نهى عن الإسراع إليه؟ أقول كونه مثلا يتقن الصلاة يشكل المسارعة في الخيرات وداخل في العموم، لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراع إليها، فيقال إن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشرع والقيام به. نعم. نعم. طيب هذا هو يعني معناه أن الخيرات ما وافق الشرع، فالمسارعة فيها أن تلتزم بها. من فوائد هذه الآية الثناء على هؤلاء بالصلاح لقول وأولئك من الصالحين. إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. طيب فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ يعني إن قلت إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا؟ وإن قلت إنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن. والجواب أن الأصل أنه فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللصلاح أسباب، للصلاح أسباب، منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله، كثرة الصلاة، الإيمان بالله والآخر وتحقيقه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد، فكيف يصلحه؟ نقول أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب، فإن هذا من أسباب الصلاح. ولهذا قال وأولئك من الصالحين. طيب صحبة الأخيار من أسباب الصلاح، فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم، لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش؟ المنكر والشر. فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار، ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل جليس الصالح بمن يحامي المسك. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم هذه أقمار النفقية. نعم نعم نعم تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته مثل عبد الله بن سلام وغيره، وتشمل من كانوا على الاستقامة فيما سبق. نعم نعم هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى الصلاة يكون يجري؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسفر، قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. ثم إنه قال لأبي بكر لما أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف قال زادك الله حسن ولا ترضى. إنه يخمس فضل قيام الليل وقراءة القرآن في الليل. هنا نعم نعم يجوز للتدب النكرة إذا أفادت، وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت في الدار رجل فهي مفيدة، ولو قلت رجل كريم في الدار فهي أيضا مفيدة. فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة. نعم نعم إيه نعم هذا يرجح أنها تلاوة القراءة، لكن حتى في الليل الإنسان محتاج إلى أن يكون عمله مطابقا للشرع. لو أنه ابتدع في صلاة الليل فإنه لا ينفعه. الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: الأول أن يكون أصل العمل ثابتا، والثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك: لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا. والعامة إذا قرأت عليهم الحديث تعتقدون على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله أكبر. حاول بعض العلماء أن يعين هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟ صحيح أنا نتركه، يعني كما جاء القرآن، يعني ما نعينه لأنه لو كان في تعيينه فائدة تعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟ أما سنت لديه إذا يكون أقلام أيضا أكثر مريم الأقلام هنا معي. لا ما مشكلة حتى بعد أما أنها ذاك أو أي فقط مع أصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب يرى ثم مما وقف عليه البيت فيها قراءة ثانية حج البيت ثالث الحاء. طيب ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ يعني إذن الكافر لا يحاسب على ترك الحج؟ نعم آدم عام حتى العاجز حتى العاجز إذن هذا ليس على عموم، مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ يعني لم يقل من أول كلام ولله على المستطيع حج البيت. يعني يبين أهمية الحج ثم يبين رحمة الله في اشتراط الاستطاعة. طيب إذا قال قائل جميع الواجبات لا بد فيها من استطاعة، فلماذا قيدها هنا؟ نعم أحسنت، الغالب فيه المشقة أكثر من غيره. طيب ونأخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ بس الدور كان نول يمكن نخلص ما نخلص لنا. ها طيب أو يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب، من أين يؤخذ؟ تحذير من طاعة من الاتكاء. نعم. قال يرجوكم بعد إيمانكم، يعني أخبرنا الله بذلك من أجل أن نحذر منهم، أن لا نطيعهم وأن نحذر منهم، لأنهم يحرصون غاية الحرص على أن يردون بعد إيماننا كافرين. طيب، قول اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية على ما على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. قال بعض العلماء منسوخة بقوله تعالى في آية في سورة البقرة: لا يكلف الله. الله نفسه إلا وسعها. نعم. والصحيح أنها محكمة. أنها محكمة غير مسلمة. أنها اتقوا الله لقد مسلمون. فقد مسلمون. طيب، إذا دار الأمر يختلف العلماء في آية أو حديث، هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن الأصل معه؟ الأصل نجمع بين الآية. لا، من الأصل معه؟ مع من قال إنه منسوخ ولا مع من قال إنه غير منسوخ؟ في هذه الآية؟ فلا، اختلاف عام. يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث، هل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ فمن الأصل معه؟ الأصل في عدم النسخ. الأصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب، إذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى على محكمة. طيب، إذا قال قائل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي ابدأوا من الآن بطاعة المسلمين، يعني استمروا على الإسلام إلى أن تموت. استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن. جملة وأنتم مسلمون من الإعراب، موضع من الإعراب. لا، ما بيك تعرفها، جملتها محل من الإعراب. الجملة هذه ما محلها من الإعراب إلا وأنتم مسلمون. لا. نعم. ها؟ هنا في ماضي نصب على الحال. طيب، نعم، هنا في موضعين، أين هما؟ قوله تعالى واعتصموا بحبل الله هو الموضع الثاني ولا تفرقوا. لا، لأن الاعتصام بحبل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به. ولا تفرقوا. نعم. أنها تفرق نصا، هذه واحدة. ثانية، لا، بالآيات كل اللي قريت ولا تكونوا كالذين تفرقوا. نأخذ من هذا إيش؟ أيوة، أن التفرق يعني شأنه كبير وعظيم. طيب، وإذا منع التفرق لازم أن يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب، قوله تعالى اعتصموا بحبل الله، من مراد بحبل الله؟ هو عقيق مسلم، وهو. طيب، لماذا سمي حبلا؟ لا، مو لأن حبل الله، لماذا سمي حبلا؟ يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب، وأضيف إلى الله؟ نعم، ولأنه يوصل إليه. طيب، قول لا تكن منكم أمة، هل من هنا للتبعيض أو للابتداء وبيان الجنس؟ للتبعيض. طيب، ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء، ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة، إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. نعم. يعني بعضهم فيكون الدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنها منكر فرض كفاية. طيب، وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبيان الجنس صار ذلك فرضا على الجميع، يعني ولتكون أمة، ولتكون جميعا أمة يدعون الخير. طيب، المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعير، وأن هذا وأن الدعوة والأمر بالمعروف وأنها المنكر من فروض الكفاية. طيب، نعم، قوله لن يضروكم إلا أذن، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ فيه من الاستثناء متصل، والمعنى التقدير لن يضروكم إلا ضرر أذى، وفيه من الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يضركم، ورجحنا التقدير لأن الضرر غير أذى. ما هو الدليل على أن الأذى غير الضرر؟ الدليل هو ما يعزون في حديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. وقال في القدسي سبحانه وتعالى: يا عبادي إنك لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر وأثبت الأذى. نعم. والواقع شاهد من ذلك، قد يتعدى الإنسان برائحة كريهة ولا يتضرر. بالله من الشيطان الرجيم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ليسوا سواء، وهذا أظن أخذنا إلى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟ إلى أهل الكتاب. وما معنى سواء؟ ليسوا متساويين. طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم الخالد هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد رسالتهم. قوله تعالى: يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟ يسارعون في الخيرات، أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات، فإذا وصلوا إليها يستمرون فيها. ولو قال إذا يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليه. طيب ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال سارعوا إلى مغفرة ولم يقل في مغفرة. يعني هي غاية، هي غاية وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، الفرق بينهما غاية، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب قول وما يفعل من خير فليكفروا فيها قراءتان، ما هما؟ كم الآية؟ وما يفعل من خير أو فلن تكفروا، ما الفرق بين القراءتين؟ لكن على من يعود الضمير فيها؟ على هذه القراءة، على الكتاب. نعم نعم نعم. طيب ما معنى قوله فلن يغفروه يا عبد المنان؟ ايش يعني لن يحرموه؟ قوله تعالى والله عليم بالمتقين عليان، هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟ شامل. أجل لماذا قيده بالمتقين؟ زيادة العناية بهم. العناية بهم ولا إيه؟ تشتغلون؟ الحث على التقوى والعناية بهم، أنه لن يضيع ثواب تقواه. طيب أخذنا الفوائد أظن إلى إذا يعني آخر آية والله عليهم المتقيات، يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا أنهم هم المتقون هم على الحق، الله عليهم بالمتقين رد عليهم هذا على قراءة الياء، على قراءة نعم يكون لها هذا أول شيء. من فوائد هذه الآية قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه، لأن المراد هنا في النفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن ثمار ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل لكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب ويكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بقوله والله عليم بالمتقين، ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى. والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن فوائدها ثبوت الثواء على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا، لقوله من خير، وهي في سياق الشرط فتكون عامة. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو جهري أو مسلم أو مسلم ارتد. المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع أعني الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن قتال المسلم ليس بكفر، أي ليس بكفر مخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر. فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر. والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: يا خالد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهنا يقول تعالى: إن الذين كفروا، هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر، كقوله تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار، فلا بد له من الخروج منها. وقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا. قال الله تعالى: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج. لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له: دعني، أنا أعطيك ما شئت من المال، خذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم أشد الناس حماسا في الدفاع، يعني الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا. فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة. فلهذا قال: ولا أولادهم، لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم من الله شيئا شيئا نكرة في سياق النفي. أي النفي لن تغني. قال الأصوليون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم، وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا، هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 69 جزءا، نسأل الله السلامة. فأنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة، فإن نار جهنم أشد منها، يعني تزيد عليها 69 جزءا. فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 70، يعني مقدار حرارتها 70 عن حرارة نار الدنيا. وقوله أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها، وهم فيها خالدون أي ماكثون. ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيء ولا تنفعهم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا تمثيل أو تشبيه تمثيل، لأن التشبيه يقولون إنه نوعان، تشبيه إفرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد، تشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة، يكون مشبه شيئا مجموعا، نعم شيئا مؤلفا من عدة أمور، والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور، فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا. والأول تشبيه إفراد، تشبيها إفراديا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيد صرير من شدتها، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم، يعني مصيب ومصاب، حرث قوم أي زرعهم، ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت. فإذا هبت الريح العاصفة الباردة قوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزرع، هذا الحرث. طيب، وجه الشبه ظاهر، لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط، عادت هباء. ثم قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب، فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر، وفسرنا الصر بأمرين، البرودة والشدة، الصوت لها صريع من شدتها، وباردة هذه لا تبطي على الزرع، لا تبطي ولا تذر، فأهلكتهم. قال الله تعالى وما ظلمهم الله، يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها، ما ظلمهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر. وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله ولكن أنفسهم يظلمون في إشكال، وهو أنه نصب المبتدا، والمعروف أن المبتدا يكون مرفوعا. فما الجواب بخور؟ المبتدا محذوف، وأنفس خبر، والخبر يكون منصوبا في ليلة الجمعة. طيب الآن عاملة نصب أنفسهم. عبد الرحمن بن داود ليش؟ شقوق صحيح. نعم هذه مفهوم مقدم يا أحمد، ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذن فأنفس هذه مفعول به مقدم، وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضا ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله، فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله، أي لم ينقصوه شيئا، وإنما نقصوا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. في هاتين الآيتين فوائد: أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا، عددا لقوله أولاد، مددا أموال، مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل. فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، قلنا هذا غير مراد، لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله. من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار بقوله أولئك أصحاب النار، ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون، والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب، فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟ فالجواب أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في 3 آيات منه في النساء والأحزاب والجن. ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد هذه الآيات قول يقال، بل لو قاله قائل فقوله مردود عليه، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدا. وإذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء النص فلا قياس. فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جدا. لكنه صدر من ناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم. لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه، إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة، لأنه غير معصوم. العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين إثبات القياس، إثبات القياس لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس. أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس، إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به. وعليه سيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس. ومن فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد. وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها، لأن الكفر مدمر له، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن فوائد هذه الآية بل الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة، لن ينتفع بما عمل في الآخرة. ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه، لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله. وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ قيل إنه محال لذاته، وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله، ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم. وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه مستحيل لغيره. ما هو الغير؟ كمال عدل الله. كمال عدل الله هو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى. إذن فالظلم محال لجنبك يا شاهد. نعم. القول الثاني أيما أدل على الكمال، القول الأول ولا الثاني؟ نعم الأول، لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل، ما يمكن يقع، فليس فيه مدح لله. المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكمال العدل. وأضرب لكم مثلا يبين الأمر، لو أن رجلا عنينا دعته امرأة إلى نفسه، لكن رجل عنين يعني لا يقدر على الجماع، قال والله ما لي رغبة، نمدحه؟ ها؟ ما نمدح. ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك. لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفسها فقال إني أخاف الله، ولو شاء لأجابها وفعل، هل يمدح؟ نعم يمدح، لأنه قادر. فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدح الله به لغوا لا فائدة منه. إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم. طيب، من فوائد الآية بل الآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات، صح؟ وصف الله بالإثبات كثير في القرآن، وصفه بالنفي أقل، لكنه موجود. طيب، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كمال ضد ذلك الشيء. فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، قلنا لكمال عبد. وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون، لكمال مراقبته. وإذا قال وما مسني من لغوب، لكمال قوته وقدرته. وهل مجرد؟ لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي محض، بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال. يقول العلماء رحمهم الله: ولا بد من هذا التقدير. إيش التقدير؟ إثبات كمال الضد. قالوا: لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، وإن كان للعجز عن المنفي فهو نقص. نقص، أنتم معنا الآن؟ طيب، إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، مثل لو قلنا الجدار لا يقدر، الجدار لا يقدر بالوعد، العهد لا يخلف الوعد، إيش فكرنا؟ هذا لغو، لغو، كل الناس يعرفون هذا. فما مثلك إلا كمثل الذي قال: السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو قال: كأننا حول المدرس طلبة يدرسون. نعم، إيش الفائدة منها؟ في شاهد هذا؟ طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفه به لغو لا فائدة منه. وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا، صار نقصا. لو قلنا إن الله لا يظلم لأنه ما يستطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص. إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا محضا، بل هو متضمن لإثبات كمال. إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي. ثم قال: ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، يستفاد من هذه الآية أن النفس، نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلم وغشم، ويلحقها بره وإحسان. فالإنسان عند نفسه أمانة، الإنسان عند نفسه أمانة، يجب أن يرعى هذه الأمانة حقها. وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا. وقال: يوصيكم الله في أولادكم. فأوصانا الله بأولادنا، وصية منه لنا بأولادنا، والوالد بضعة من أبيه. أحمد، ها؟ أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطلع على النائم والناعس. فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين في الظلم فرق. فهد، شيخ، لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع المال هو ولده. نعم لا هذه خاصة، هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن. أشياء يعني تتفاضل على مثلا بعض الوقت تشمل هذا في بعض الأفراد على نار الدنيا، يقول ناركم هنا الضمير ليس للتعيين، يعني ليس مضافا إلى قوم معينين، إنما هو مضاف إلى الجنس. هنا نعم الله عز وجل. طيب أنت تقول له وراء لكن لا بأس. نعم فلا تضربوا إلا الأمثال، يعني مثل بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة، وإن كانت يعني لبعض أقل أو كذا يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الباب أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا التدبير يعني، ثم قال فقال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق مع أنه لا يجب غير هذا الطريق. طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد، فهنا يعني غير ليس من حقه، كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا. فهذه الأمثلة مثلا اللي يضربها بعض الدعاة وكذا، هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني بعدم قدرة هذا ال نعم. هل يعني يجوز هذا الشيء؟ نعم. والنهي عن ضرب الأمثال الأمثال المساوية، لأن الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه النظير، يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال في الصدقة يأخذها بيمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكتم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وعظنا يا لم نكمل في الآية السابقة فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم. نعم طيب ذكرنا أن في الظلم عن الله وذلك لكمال عدل ما فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يمر علينا مرارا كثيرا أن الخطاب بمثل هذا أولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له، ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد، أولا الإغراء على الامتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق بالخبر. ففي توجيه للمؤمن إغراء بماذا؟ بالامتثال. ثانيا أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان، إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.